الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل وسيلة للشرك فالواجب سدها، كل وسيلة للشرك فالواجب سدها. ولذلك حرمت الشريعة البناء على القبور وتجصيص القبور وبناء المساجد على القبور أو دفن القبور في المساجد، وحرمت الكتابة على القبور، وحرمت تصوير الأموات. كل ذلك من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك.